لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على السبب والشرط والمانع. هذه الثلاثة بناء عليها بنحكم على الشيء من ناحية حكم الشرع عليه، إما بالصحة أو البطلان، وبالتالي عندنا مبحث اسمه الصحة والبطلان كتصنيف. هل نسميه مبحث مستقل؟ هل نسميه مبحث في الحكم الوضعي؟ لا مشاحة في الاصطلاح كما ذكرنا مرارا. والمصنف هنا جعل الحكم الرابع الصحة والحكم الخامس الفساد. طبعا هم موضوعين مرتبطين ببعض تماما. يقول الحكم الرابع الصحة. الصحة تكون في العبادات وفي المعاملات، فالصحيح من العبادات ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط وانعدام الموانع. يبقى يوجد السبب، الأسباب بنسبها مع الشروط هنا، لأن بعض العبادات بتبقى مركبة من أفعال، فيبقى بيهمنا إن إيه زي ما اتكلمنا قبل كده على الركن، ان الاسباب تكون موجودة، الشروط تنتفي الموانع، وانه برضو وهو يؤدي يكون ادى الاركان على الاقل، بدليل حديث ايه المسيء في صلاته ارجع صلي فانك لم تصلي. الاركان دي جزء من العبادة، ولكن جزء غيابه يؤدي الى بطلانها، فهو كالشرط من جهة أن عدمه يدل على العدم. خد بالك أنا بتكلم هنا على العبادة سواء كانت واجبة أو مستحبة. طب هل هنا في إشكال أن احنا نقول أن العبادة المستحبة بعض أجزائها واجب؟ لا يوجد إشكال. العبادة المستحبة هي من أراد أن يتنفل تنفل، ولكنه يجب أن يتنفل بطريقة صحيحة. هو أراد التنفل، ولكن حيث أنه يريد أن يؤدي صلاة نافلة مقبولة، فيجب عليه أن يأتي بشروطها وأركانها. وأما الواجبات فستجعل هذه العبادة ناقصة إذا ترك الواجب، والمستحبات تتفاضل بها العبادة كمان. فالصحيح من العبادات ممكن أقول ما وافق الشرع، ده يعني لكن هنا الشرع بيصف حالة الكمال. ايه الحالة التي تفقد الصحة؟ نقول اللي هو اذا غابت احد الاركان او احد الشروط او وجد احد الموانع. يقول فاذا وجدت الصحة، يعني الصحة هنا الاسباب والشروط، وجود السبب واستكمال الشروط وانتفاء الموانع وفعل الأركان، بنصف هذه الصورة المركبة بأنها العبادة التي استوفت هذه الأمور تسمى في الاصطلاح صحيحة، ونعني بها أنها أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة به. طبعا برضو الأصل دايما بيبقى الكلام منصب على العبادات الواجبة، والعبادات المستحبة أجزأت عنه فيما يريد أن يفعله، هو يريد، هو مخاطب بالاستحباب. طيب أثر هذا الخطاب إيه؟ إنه يثاب فاعله، هو عايز هذا الثواب. فإذا أدى ذلك المستحب مستكملا لشروطه وأركانه وانتفت موانعه، فحقق الإيه ما يريده من هذا المستحب. يبقى ده باختصار. إذن مبحث الصحة والبطلان مبحث صغير جدا، أو ممكن لقيه مطول قوي لو احنا ما كناش استوفينا مثلا واحنا بنتكلم في التحريم النهي والشيء المنهي عنه، التقسيم المنهيات وأثرها في المنهي عنه، ممكن بنقولها في باب واحنا بنتكلم على التحريم كقسم أقسام الحكم التكليفي، نقولها في المباحث اللغوية في باب النهي. ففي الصحة والبطلان ما بتقالش كتير، كان ممكن يكون هنا الكلام عليها. ايضا حلاقي الكلام كتير جدا لو يعني هنستفرغ الوسع في الفروع الفقهية الدقيقة اللي فيها قدر من النزاع كما سيأتي الإشارة إلى بعضها. منها المسألة اللي جاية دي، بيقول ولا تلازم بين صحة العبادة وبين حصول الأجر بها وقبولها من قبل الله تعالى. فمتى استكملت العبادة أركانها وشروطها وانتفت مفسداتها صحت وأجزأت، ولكن لا يثبت الأجر إلا بصحة التوجه إلى الله وانتفاء الرياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. احنا في أبواب العقيدة أو أبواب السلوك أكتر بنقول شروط إيه؟ قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. طيب هو هنا كثير من الأصوليين بيقول هو احنا حد هيجي يسألنا عن النية، وإذا سألنا هنعرف نتحقق هي موجودة ولا لا، فاحنا خلينا فيما ندركه. فاللي هيسألنا عن الشروط الظاهرة والأركان الظاهرة، وبناء عليه هنقول صحيحة، ولكن لازم يكون عارف ان كلمة صحيحة دي لا تساوي مجزئة عند الله ولا يترتب عليها الثواب إلا بالإخلاص. يعني أنا أرى انه في قدر من التزيد الصنع، يعني أثار المسائل الكلامية. هو ايه المشكلة ان انت، ما هو في كل الأمور لا يعلم ما في القلب إلا الله، وانت تستصحب صلاح الباطن او تشير اليه، ايه المانع نقول ان ده اذا يعني. فالقضية هنا خلاص نفهم الاصطلاح، هم عايزين يقولوا لنا انت الفقيه بيقول اذا الصلاة، اذا انت حصلت شروطها، تطهرت، سترت العورة، استقبلت القبلة، اتيت بالاركان، لم يكن ثمة مانع لغاية ما انتهيت من الصلاة، هذه الصلاة صحيحة. ما جابش سيرة الايه النية، يبقى كلمة صحيحة هنا مش صحيحة. يعني كلمة صحيحة، او هو عايز يقولك لا احنا خلاص اصطلحنا هنسميها صحيحة، ونبه بقى انها ليست مجزئة الا بالايه بالنية. يعني الاقرب ان احنا نقول نستصحب دائما ان المسلم مأمور باخلاص النية لله تبارك وتعالى، ونقولها. ايه المانع نقولها واحنا يعني هي يعني مسائل الفقه الكتيرة ديت، بعض المسائل الافتراضية مستكترين نقول كمان، واحنا من باب حتى التذكرة. يعني لا بأس، يعني كما ذكرنا تبدو بعض اثار الصنعة الكلامية في ان هو يجي شرط مهم جدا او ركن مهم جدا، لانه هو طبعا الاخلاص النية شرط وركن، لانه يكون من قبل العبادة ومستصحب معها. يعني ونكسل نقوله وبناء عليه نعمل اصطلاح ان هنقول عبادة مستجمعة الشروط والاركان ومنتفية الموانع ونسميها كمان صحيحة، وبعدين نتحفظ بان صحيحة ليست طبعا. وما حدش بيسأل عما عند الله، ويسأل على الظاهر والباطن لا يعلمه الله، لكن ده السبب اللي كتير من العلماء بيقولوا. وإذا وصفنا العبادة بأنها صحيحة فلا يعني أن نقول أنها مجزئة. الصحة في المعاملات يعني احنا العبادة العبادات هي التي يفعلها الإنسان لغرض التقرب إلى الله، دي دورها هي كده عبادة، الغرض الرئيسي أو الوحيد ربما أحيانا أنك تريد أن تتقرب إلى الله، فالله أمرك بها أو شرعها لك وجوبا أو استحبابا وأنت تؤديها بغرض إبراء الذمة واستحقاق الثواب أو استحقاق الثواب فقط بالنسبة للمستحبات. المعاملة ما يتعامل كل شيء بيفعله الإنسان لغرضه هو وليس بغرض التعبد بيسمى في الاصطلاح الشرعي بالمعاملة. يبقى بالاصطلاح كل أفعال العباد المتصورة لن تخرج عن تصنيف العبادات والإيه والمعاملات. فالعبادات معروفة فما عداها بنسميها إيه؟ معاملات. المعاملات فيها عقود وفيها الكلام ده كله تحتاج أن توصف بالصحة أيضا أو البطلان. فنفس الأمر إن الصحة في المعاملات أن يقع العقد غير مخالف للشرعي وذلك بأن يكون مستوفي الشروط والأركان وأن تنتفي الموانع. إذا وجدنا الشرط العقد على هذه الصفة فهذا عقد صحيح. فإذا وقعت المعاملة صحيحة إحنا زي قلنا العبادة إيه؟ لما بنلاقي استوفينا الشروط والأركان وانتفت الموانع بنقول العبادة صحيحة، ومن ثم بنقول أبرأت الذمة واستحق الثواب إن كان بإخلاص. طيب في المعاملة لما بنلاقي نفس الكلام ده استوفينا الشروط والأركان وانتفت الموانع بنقول المعاملة صحيحة، وبالتالي يترتب على العقد آثاره. ممكن يكون إبراء ذمة برضه يعني هو مسؤول عن حاجة، ممكن يكون تعاقد في التزامات متبادلة فيبقى تترتب هذه الآثار. فإذا كان عقد النكاح مثلا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر واستحقت المرأة النفقة والسكنة وثبت نسب المرأة من زوجها ثبت نسب ولد المرأة من زوجها وتوارث بالزوجين، يبقى ده ترتب الآثار طالما حكمنا النكاح إيه؟ صحيح. هنا احنا قلنا ربما نبهنا ان في شروط الشرع بيشترطها لكي تصح المعاملة. بيشترط في البيع ان يكون المبيع ملك للبائع، بيشترط عدم الجهالة، بيشترط الا يكون محرما. يبقى دي ايه شروط صحة البيع، الشروط التي وضعها الشرع بحيث ان اذا غاب واحد منها يصير البيع ده ايه باطل. وقلنا في فرق بينها وبين الشروط في البيع اللي هو بيشترطها احد المشترطين. طب هي دي كده مش يعني مفيش تداخل بين البابين؟ بنقول لا، كل ما كان لو لم يشترط مباحا يجوز ان احد المتعاقدين يشترطه ويصير لازما في العقد. يبقى في حاجات هي تعريف العقد جعل مقتضى العقد ان البيع يعني انتقال المبيع انتقال ملكية المبيع للمشتري واستحقاق البائع للايه للثمن. ده كده ده تعريف البيع وله شروط عشان يصح. طب ممكن المشتري يشترط شروط في السلعة؟ ممكن. هنقول نشوف الشرط اللي هو عايز يشترطه ان كان ممنوعا منه اصلا خلاص يبقى ما ينفعش يشترط، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان الف شرط. واذا كان الاصل فيه الاباحه يبقى ينفع، يبقى ده شرط ايه جعله احد المتعاقدين وصار لازما لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند ايه شروطه. فطبعا افسد ما يمكن ان يوضع من شروط الشروط المصادمه لمقصود العقد، اسميه عقد بيع وبعدين اقول بس ايه المشتري مش هيتملك السلعة او المشتري لن يكون حر التصرف فيها، لا يجوز أن يبيعها، أو يبقى دي أول. وفي شروط معينة، في أمور معينة، مثلا الشرع منع منها زي إن الـ الـ الـ لا يمكن أن تدرج، لأن الشرع جعل لها حكما لازما، الولاء لمن أعتق مثلا، وده اللي هو ورد بسبب حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو بطل. يبقى إذن والشروط الجعلية دي لا ترتب عليها صحة البيع من عدم، ولكن هي دي حاجات إضافية، إذا كانت في الأصل مباحة صارت لازمة ووجب الوفاء بها كما. يبقى ده بالنسبة للصحة في العبادات والصحة في المعاملة. العبادة أو المعاملة لها حقيقة مادية ولها حقيقة شرعية. فأنت الرجل المسيء في صلاته كان من الناحية المادية يصلي، أنت تشوفه تقول بيصلي، وأي حد وتسأله أنت بتعمله لك بصلي، وأنت لو شفته من بعيد هتلاقيه مستقبل القبلة يعني القيام والقراءة وبعدين الركوع. فإذا وصفت، إذا حبيت توصف فعله ماذا يفعل هذا، ده الكلام انه ايه يصلي. اللي بيبيع بيع غرر، هو في الواقع بيبيع، بمعنى عارض سلعة بثمن، عارض مبادلة بين سلعة وايه وثمن. ده دي كده اركان العقد ماديا، اركان البيع ان في حاجة لغويا او ماديا تسميها بيع، لكن شرعا يجب يكون مستوفي الشروط والاركان ومنتفي الايه الموانع. وعشان كده بيحصل ان اجد شيء وجد ماديا وبعدين بنسأل عنه صحيح ولا باطل، فنقول لو احد حكمين لا ثالث لهم، اما هتقول صحيح واما هتقول ايه باطل، وكل ما هو ليس بصحيح فهو باطل، وكل ما ليس بباطل فهو ايه، ده على مذهب الجمهور. ماشي. وطيب والفاسد يقول هو ده اسم اخر لنفس الايه، لما يضاد الصحة، يعني إما يكون صحيح وإما يكون باطل وبمعنى فاسد، يعني إما يكون صحيح وإما يكون فاسد وبمعنى باطل. الأحناف بيقولوا لا، عندنا القسمة ثلاثية، يبقى القسمة عند الجمهور إيه؟ ثنائية، وحنكتشف إنها مش كده دلوقتي، بس الكلام اللي بندرسه في الأصول إن الجمهور عندهم إيه؟ القسمة ثنائية، والأحناف عندهم القسمة ثلاثية، يعني عندهم الصحيح والباطل وبينهما الفاسد. ولذلك هو المصنف هنا قال الحكم الخامس الفساد. الأشهر في كتب الأصول ألاقيه الإيه؟ البطلان، لأن ده يعني المصطلح اللي إذا أطلقه الجمهور وأطلقه الأحناف عنه بنفس المعنى. ماشي. يبقى الاصل ان القدر المتفق عليه هو الايه؟ الباطل. ده انه ما ليس بصحيح فهو ايه؟ باطل. الاحناف يقولوا ما ليس بصحيح اما ان يكون باطلا واما ان يكون فاسد. طبعا بيقول الحكم الخامس الفساد. قل الفاسد هو ما فقد ركنا من اركانه او شرطا من شروطه او وجد مانع من صحته. فمن صلى بغير وضوء أو صلى إلى غير القبلة أو ترك ركوعا أو سجودا في الصلاة فصلاته فاسدة، وكذلك إذا أحدث فيها، وكذا إذا تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها فاسد، أو تزوجها بغير شهود، أو تزوجها وهي في عدتها. يبقى إذن أمثلة كثيرة جدا بقى، أي شرط يفقد أو أي مانع يوجد. قال والفاسد من العبادات أو الباطل، الأقرب نقول الإيه الباطل، عشان نيجي بعد كده نقول الفاسد بيقولوا بإيه، مش كده؟ يعني نقول كل المذهب بيقولوا إيه في الفساد. يقول والفاسد أو الباطل من العبادات لا تبرأ به الذمة، والفاسد من المعاملات لا ينتج عنه آثاره، يعني يجوا يستفتوا أو يروحوا للقاضي ويقول لهم البيع ده فاسد او باطل، يقوم لو كان لسه متنفس خلاص الكلام اللي قالوه لغو، ولو كتب ورق يتقطع. طب تنفذ، يروح يرجع السلعة تاني للبائع وياخد النقود تاني من الايه المشتري وهكذا. يقول له هذا لا تترتب عليه اثاره شرعا، فحتى لو انتوا نفذتوا هذه الاثار لا الغوها. طب تزوجها ودخل بها، يفرق بينهما فورا. يجي هم عند القاضي كده، قال لهم بقى كل واحد يروح حته، وانتوا تطلعوا من عندي هنا اجنبيان، اللي انتوا كنتوا فاكرينه زواج ده ليس ايه ليس بزواج، فانتوا على ايه على ما انتم اجنبيان. من اللحظه اللي القاضي يقول لهم فيها، يبين لهم فيها ان عقد الزواج اللي كانوا ظنينه ده عقد ايه باطل. يبقى ال ال ال ال الفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة. فهو اللي صلى ده كان بيعمل حركات الصلاة، فبنجيبه ونقول له انت كان فاقد عندك شرط كذا، روح صلي تاني. هي مش تاني، هو تاني باعتبار الافعال المادية، لكن هي الاولاني ديت ما لم تنعقد شرعا، يبقى هو مفروض يصلي يعمل الافعال المادية تاني بس بعد تصويب الخطأ عشان تبقى مجزئة ايه شرعا. طيب يبقى ويحرم على المسلم الاقدام على عقد فاسد او عبادة فاسدة وهو يعلم، لان الفاسد منهي عنه شرعا. يقول وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة لغير القبلة، وبعضها بقى بيقبل التصحيح. يعني هو طبعا صلاة لغير القبلة عامدا يبطل الصلاة بل قد يصل الى الكفر، ودي مواطن كده بنلاقيها وعنا في مسائل من هو الكفر وتستشكل شوية. بنقابل حاجات كده بتستشكل، فإذا ساعات بنلاقي كده حاجات في مسائل من هو الكفر، في إن الصلاة لغير القبلة كفر، وإحنا بنقول إيه أهل السنة الجماعة بيقولوا لا يكفرون مرتكب الإيه الكبيرة، بس في معاصي لا يتصور أن تفعل إلا عنادا. يعني ممكن الصلاة لغير القبلة تنفع جهل، لكن من عامد عالم. ولذلك مثلا لما يقول إيه الأثار في إن لو أن أحدا قال أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن يقول نصلي إلى غير القبلة ونصلي بغير طهارة وما وجدناه من فرج محرم أصبناه، لا ده إيه عناد واستكبار واضح جدا. وبعض والوحدة أحد الوحدة من ديت، يعني هو واحد بنقول له مسلم الحمد لله الصلاة أذنت طب قوم صلي، فين القبلة كده راح مصلي الناحية التانية، فين الهوى اللي يخلي في هوى في الزنا في كبائر الذنوب في هوى يخليه يقول هذا ذنب ولكني ضعفت امامه يعني مرتكب لكبيرة ويعني يستحق يعني الذم والعقاب في الدنيا، وان لم يتب يستحق العقاب عند الله، لكن في النهاية معه اصل الايمان القبول والإذعان لهذا الدين. لكن الصلاة لغير القبلة إيه اللي يخليك تصلي لغير القبلة؟ الصلاة بغير طهارة متصورة إن حد يعني لو حد كده يعني إيه إن القوم بعضهم في بعض، بعضهم دخل الخلاء وبعدين بيتوضى، ده دخل الخلاء ومش عايز يتوضى هيصلي كده، يعني هذا الحال أقرب إلى العناد، بخلاف لو أنه أحدث في الصلاة يعني تحرج أن يخرج من الصف، مع أن ده يعني فعل شنيع جدا، لكن يحتمل فيه الإيه الهوى أنه هو خلاص بقى مش بيصلي بس كأنه في الصف يحاكي حركات الصلاة. فإذا هنا في مسألة من هو الكفر عندنا برضو الإيمان له أصل له إيه كمال. الكفر الأكبر هو ما ينافي أصل الإيمان. طب هو اصل الايمان قول القلب وعمل واصل اعمال القلوب وقول الايه وقول اللسان وشهادة لا اله الا الله محمد رسول الله. ممكن أعمال جوارح لا يكون لها تفسير إلا انخرام عمل القلب، فيبقى وده بيحصل إشكال. البعض يقول لك ما دي أعمال جوارح مكفرة. لا، هتلاقي السؤال اليسير ده أو هذا الضابط اليسير هتلاقيه في 200 سؤال وجواب في العقيدة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، متكلم على إيه؟ الكفر الأصغر وهو الكفر العملي، والكفر الأكبر وهو الكفر الاعتقادي. وبعدين بيقول طيب السجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات وسب الله كلها أمور عملية وهي من الكفر الإيه؟ ما هي دي كلها مع أنها عملية إلا أنها في الواقع تدل على إخرام الباطن. لذلك سب دين الله عز وجل ده من النوع من الكفر الإيه؟ الأكبر، لأنه يدل على انخرام الباطن اللي هو زوال إيه؟ زوال التعظيم. لأن واحد يقول لك هو مش قصده يسب الله، ماشي، في فرق بين أنه قصد إلى الفعل أو لم يقصد، وفي أنه قصد إلى ثمرة الفعل، ماشي. فهو في واحد بينقل الكفر، بيحكي الكفار قالوا ايه، فده بينقل ايه؟ سب، ولكنه لا يقصد به السب. واحد بيقرا كلام انجليزي مش فاهمه طلع ان هو سب، وحتى اي صوره من الصور، واحد بتنرفز قدامه كتب رماها، فهو يعني لكن طلع في الكتب دي مصحف بس مش باين، غير واحد قدامه المصحف ومسك المصحف ايه رماه في القاذورات وهكذا. فهنا الفرق، الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا عنه صلى الله عليه وسلم واصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء اكثرنا بطونا واجبننا عند اللقاء، كانوا وهم يقولون هذا الكلام عقلاء ولا مش عقلاء، إرادتهم كاملة ولا كانوا مكرهين، فاهمين معنى الكلام ولا مش فاهمين، هم قصدوا إلى الفعل ولكن لم يقصدوا ثمرته، هم مش عايزين يكفروا، ولكن خلاص احنا مش هنقول ان هم جايين عايزين يكفروا، ولكن موصوف أمامنا الآن حد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجرؤ على الاستهزاء وهو عارف انه استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب تسليط الطريق، مش هنقول هو اصلا ان بعضهم كان درجة كفر ونفاقه اشد من كده، اللي يعمل كده هل ده في ادنى درجات التعظيم للشر ولا انتفت؟ انتفت التعظيم، مش بقولك التصديق، هو لو هو يقصد عين الاستهزاء وثمرته يبقى انتفى منه الايه التصديق، لا انا بقولك هو مثال مصدق بس انتفى عنه الايه التعظيم. يبقى هنا دي القضية. فبعض الأشياء يعني مش ده موضوعنا دلوقتي. نعم. طبعا. نعم. يبقى هنرجع تاني هنا بالنسبة للإيه بنقول بالنسبة للفساد أو البطلان، إنه فقد إيه يا ركن يا شرط يا وجد مانع. السؤال بتاع ويحرم على المسلم الاقدام على عقد فاسد او عبادة فاسدة، يعني هو من الاول ما يبقاش مش يبقى محدث يقوم يصلي، طب ولو هو اثناء الصلاة طرأ عليه الحدث ما يكملهاش؟ والله السؤال ولذلك قد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة الغير القبلة، أو قد يكون طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة، أو لاحقا كالرد عن الإسلام والعياذ بالله فإنها مبطلة للأعمال التي قبلها. طيب المبحث اللي بعده بين الفاسد والباطل. الباطل مرادف للفاسد في اصطلاح جمهور الفقهاء إلا في النكاح، خلينا مع اللي بيقوله برضو المصنف في بعض تدقيق في المسألة. فحيث يقولون نكاح باطل فهو ما أجمعت الأمة على بطلانه، كزواج الرجل أمه أو أخته من الرضاعة، والفاسد من النكاح ما اختلفوا في فساده كالنكاح بغير ولي. أما في غير النكاح فكل عقد حكم عليه بأنه فاسد فهو عندهم باطل لم ينعقد أصلا، فلم تنتقل به ملكية المبيع إلى المشتري مثلا. يبقى كده هو بيقول لنا أن الجمهور عندهم مسألة وحيدة بالقسمة فيها ثلاثية، وهي الايه؟ النكاح المختلف في شرعيته، النكاح بغير ولي على وجه الخصوص، لأن الأحناف بيقولوا ايه؟ صحيح. فيقول دلوقتي هو المجتهد بل والصحيح طالب العلم الذي يتقن المسألة يفتي بمذهب نفسه. لو هو ناس راحوا لحد من الأحناف جوزهم بغير ولي، وبعدين بيسألوا من عنده هذا النكاح باطل، الفقهاء هنا قالوا يعني احنا حد تزوج ما يظنه زواجا صحيحا واستحل فرجها ووطأها وأثمر أولاد ربما، وبعدين يجي بعد كده نقول له لا لا لا، أقول الكلام ده لو في البيوع لو في غيره. من ثم قالوا لا احنا ده هنسميه نكاح شبهة، أو هنعتبر أنه كما لو كان صحيحا إلى مرحلة السؤال، فيرتبوا عليه إيه؟ آثاره. وهذا على الصحيح مش قاصر على النكاح بس، يعني المالكية بيخلوه في البيوع كمان، والشافعية بيخلوه في بعض صورها، واحد اشترى سلعة اشترى حاجة والعقد يفتقر فاقد لشرط من شروطه بس باعها، او اشترى ارض وبنى عليها عقارا، ف لما وجاي يسأل في اللحظة اللي انت بتقوله فيها رجع، الترجيع اصعب، مفسدته اصعب من المفسدة اللي انت اللي الشرع من اجلها حرم ايه هذا العقد. والعقد له اصل صحيح، هو زواج، يعني ده الرجل ده كان فعلا يريد ان يتزوج هذه المرأة، يعني زواج شرعي صحيح يراد به التأبيد، وهي تريد ان تتزوجه وكان في ايجاب وقبول، لكن في شرط الولي بعض الفقهاء قال لهم لا يشترط فأتموا الزواج. لو يدوبك لسه عقدين العقد نقول له لا لا افسخ هذا العقد وايه واعمل عقد صحيح، لكن دخل بها وإلى آخره. فالفقهاء المذاهب الثلاث عندهم حاجة اسمها الفاسد في العقود على تفاصيل، بقى تقعد تدور في فروع المذهب او في بعض رسائل الجامعية المعاصرة، يعني هنا من كل زمان يعني على قدر ضعف الهمم بتتوفر اسباب لم تكن ايه متوفرة لمن قبله. يعني الان في الاف الناس اللي بيعملوا رسائل ماجستير ودكتوراه كل سنة، فهو بيعمل ايه؟ بياخد جزئية صغيرة مش كده ويتفرغ لها سنة او اتنين، فممكن تلاقي حد وده موجود فهو عامل رسالة دكتوراه في كل ما وصفه الى ما وصف في المذاهب الأربعة بالايه بالفساد، ويعمل له تحليل كده تلاقي وبحث جيد جدا. المهم في الاخر هنقول انه باختصار ومع شيء من التجاوز، يعني لان احنا المفروض نستعرض كل المسائل ونحاول بقى انه تقريبا الائمة الثلاثة متى يقولون على عقد انه فاسد؟ عندما يكون في شبهة تجعله شرعيا لدى أطرافه ساعة العقد، اللي هو في الزواج بالذات يسمونه نكاح بشبهة وكل ما يشبهه حتى في عقود البيع وغيره. وتعاقد المتعاقدان ونفذ العقد بحيث يكون من العسير جدا ان احنا نلغي كل أثر، فساعتها ده نوع ثالث. طب يسموه ايه؟ قالوا نسمي. طيب هو اللي عندهم ثلاث انواع بيسموا ايه النوع الثالث؟ فاسد، فسموه فاسد. بس الفاسد عند الائمة الثلاثة غير الاحناف حالات استثنائية، بينما الفساد عند الاحناف وصف يمكن ان يطرأ على اي عقد. يبقى القسمة عند الاحناف ثلاثية فعلا، بمعنى كل عقد هو بينظر فيه وارد يحكم عليه بالصحة او البطلان، او يحكم بشيء بينهما هو الايه؟ الفساد. بينما اصلا المذاهب ما عندهمش حاجة اسمها فاسد ابتداء، بس هو لما بيسأل، ودي لانه يحصل كتير، يعني هو هيتسأل عن التزوج على مذهب الاحناف بغير ولي، شبهها مثلا هتلاقي لما تيجي انت تسأل عمن اخرج زكاة الفطر قيمة، وانت ترى انه يجب ان تخرج ايه؟ طعام. اهدار ان الفتاوى التي تقال للناس من علماء كتير سواء لهم مناصب رسمية او لهم يعني مقاعد في التدريس في الجامعات او ينتمون لطيارات اسلامية اخرى او نحو ذلك، بيقولوا للناس القيمة، فاظن ان احنا لو قلنا للناس زي ما الامام احمد سئل عمن اخرج زكاة الفطر قيمة فقال اخشى الا تجزئ خلاف السنة، هيبقى في نوع من الشدة ونوع من اهدار الواقع، لان احنا شفنا العلماء راعوا واقع وجود ايه؟ فتاوى اخرى، بالذات في المسائل التي ايه؟ تحتمل. اللي راح يسأل الامام احمد عارف ان الامام احمد مجتهد ومعايز فتوى الامام احمد. الناس لما بتسألك انت مش تسألك على انك مجتهد ومش عارف الخريطة دي كلها، فيجب ان تبقي باب. والله لو انت اللي قالوا لك قيمة دول عندك انت سألت علموك ده اللي انت عملته، تجزئك ان شاء الله في ساعة تخرجها طعام، يبقى افضل موافقة سنة نزلم، وتبقى مطمئن الصدر الى غير ذلك. لكن يعني ايه اقولك ده اخرج بالفعل، فانك تقولها بملء الفم انه يجب ان يخرج ثانية، احنا شايفين هم الفقهاء، لا ده في مسائل كتير على فكرة، يعني في مسائل كتير راعوا انه المسائل التي ينتشر فتاوى اخرى بخلاف مذاهبهم حتى وهم بيقولوا فيها بالايه؟ بالبطلان. يعني هو الائمة الثلاثة عندهم نكاح بغير ولي ايه؟ باطل. هو لو اتسأل هيقول باطل، لكن بيتسأل عن نكاح حدث بالفعل بيراعي ان الناس فعلت وهي تظن به شوية، فعلى الاقل بيرتب عليه آثاره التي مضت. ماشي، امتى بقى يرتب الاثار وامتى يقول للناس لا؟ يعني واضح دي حالة اقرب الى الفتوى منها الى الحكم، انه ما اذا استشعر الحرج الشديد في انه يطالب الناس بانه يلغوا اثار شيء هم فعلوه وهم يظنوه ايه؟ شرعيا، فيقولهم لا خلاص الاثار اعتمدناها، لكن فيما يستقبل ما فيش، لو نقدر نلغي من اول دلوقتي ده لا هو الصحيح ولا هو الايه؟ الباطل، فسموه فاسدا. هلاقي في كل مذهب مسائل ما يشكي، يعني اشهرها النكاح بغير ولي، الـ عند المالكية البيع الباطل لفقدان لوجود مانع او لفقدان احد شروطه، ثم ترى عليه ايه؟ تغيير وتحول كثير فهيعتبر وهكذا. طب الاحناف بقى، لا الاحناف عندهم من الاول القسمة ايه؟ ثلاثية. يقول وقد خالف جمهور الحنفية في هذين المصطلحين، فالباطل عندهم ما كان اصله مختلا لوجود خلل في العاقد او المعقود عليه او الصيغة، والفاسد ما اختل وصفه بفقد شرط او نحو ذلك. لو افترضنا نعكس ونخلي الاحناف هم، او لو فقيه حنفي بيرجح مذهب الجمهور، خد بالك عشان هي دي المسألة اقرب مسألة، لو فقيه حنفي بيرجح مذهب الجمهور بانه لا نكاح الا بايه؟ بس هو على طريقة الحنفية في القسمة الايه؟ يقول له انا عقدنا بدون اذن الولي لسه ما دخلش ولا اي حاجة، لو ده لو هو هيطبقها على طريقة الجمهور تماما يقول له اعمل عقد جديد، لكن هنا هيقول له هي زوجتك بس ما تدخلش بيها غير لما تعمل عقد جديد. فحتى ولسه لم تترتب عليه اثار ولا اي حاجة هيقول له ده معلق، كمل شروطه. لا هو الملغي تماما، حتى احنا قلنا الجمهور امتى هيقولوا ان احنا لازم نعتبره؟ لما تنفذ وترتبت عليه اثار والتراجع فيها يعمل مفسدة. لو بقولك لو الحنفي، انا بفترض مسألة جدلية، رجل عالم حنفي عنده انه لا نكاح الا بولي، بس جاله اتنين لسه عقدين حالا على المذهب بقى اللي هو ايه، ان النكاح بغير ولي، يقول لهم في زواج ولكنه ايه فاسد. طب يعني ايه؟ اقول له شوف، انا ابتداء من الاول عنده حاجة اسمها ايه زواج ايه فاسد، يقول له يعني مش هينفع تدخل بها غير لما تجيب الولي يعقد لك تاني. بس في البيوع فقط شرط، يقول له خلاص احنا كده في عقد، لا البائع يعرف يتصرف في السلعة ولا المشتري يعرف يتصرف في الثمن، بس صححوه. يبقى الفاسد عندهم بيعترف بوجوده ويطالب بايه؟ ناهيك بقى عن ان يكون اتنفذ، فيبقى زيهم زي الجمهور من باب اول، مراعاة ترتب اثاره عليه، لانهم حتى لو ما تنفذ بيعتبروا له درجة من الاعتبار. وبالتالي وده مش في كل الباطل، لا ده هو لو عنده، ما هو في حاجات خلاص الربا منهي عنه قولا واحدا، الميسر، الاشياء اللي فيها المنهي. لو تفتكروا بقى المبحث بتاع اثر النهي في المنهي عنه، ممكن يكون منهي ايه لذاتي او لصفه. هنا لو ان العقد اللي تخلف فيه شرط لا يعود الى صلب الايه العقد، او انما يعود الى صفه من صفاتي، هو ده ابتداء كده يتسال بدون اعتبار ضرورة ولا اي حاجة. هو يعني يقدر يقول لهم الغوا ده، لسه عاملين العقد حالا، لا العقد بقى له حكم وبقى له درجة الزام، ولكن يجب عليكم ديانة قبل ما تنفذوه تصححوا. ما يبقى الفاسد عند الاحناف عقد تخلف احد شروطه فيكون العقد لازما وتصحيحه لازما. ماشي، يبقى ده الفرق بين ان الاحناف لما بيقولوا في قسم اسمه فاسد، وبين الجمهور اللي عندهم القسمة ثنائية في الاصل، وبعض ما وقع باطلا على مذهبهم ولكنه مصحح على مذهب اخر ثم وقع ونفذ. عارف الكلام اللي انا بقوله ده ما تعتبروش قاعدة محكمة، بس غالبا معظم المسائل اللي هم رأوا فيها الايه ان قالوا فيها بالقسم الثالث هي كده. ماشي، فمراعاة لأن اللي عملها وهو يظنها شرعية، وأفتاه بها من أفتاه، وإن التراجع عن لوازمها فيها مشاكل، يقولوا ده فاسد، يعني ترتب عليه أثاره في الماضي ولكن لا ترتب عليه أثاره في المستقبل. في مسألة ملهاش علاقة بده خالص بقى، وهي إن عندنا، ما احنا قلنا احنا الكلام قواعد الأصول الفقه ساعات تبقى استقرائية، فاحنا ولكن يبقى الاستقراء ناقص او يكون ده الاهم الاغلب وفي حالة وحيدة، فنقول القاعدة وبعدين نقول يستثنى منها ايه كذا. فعندنا قاعدة بتقول انه اذا جامع الحاج وجب عليه ان يستكمل الحج وان يحج من قابل وان يفرق بينه وبين زوجته عند في العام الذي بعده، يفرق بينه وبين زوجته عند الموضع الذي جمعها فيه، هذا حكم تكليفي. ايه اللي حصل لما جامع؟ العبادة دي فسدت ولا صحيحة؟ طب ما هو هيقول له كم خلاص، احنا الكلام اللي احنا بنقوله ده كله ايه استقراء لتلخيص الاحكام الايه الشرعية، مش كده؟ فاحنا اللي عاملينه خلاص، طلع في حكم مستثنى، قولوا بقى ده هنا اعتبروا انه هو واجب عليه يكمل، يبقى ما فسدتش، او فسد بس يجب عليه يقضي، تبقى فسدت، انشغلت ذمته بالعبادتين. ممكن دي توصفها كده لوحدها، الأصوليين بيعتبروا أنها فسدت وأن استكمالها عقوبة وأن الحج بتاع السنة اللي بعدها هو اللي صحيح. على الخطاب التكليفي قال إيه؟ كمل دي واعمل واحدة السنة اللي بعدها، يبقى بقى مكلف بالإيه؟ بالحاجتين. هم فسروا هذا بأن اللي هو فيها فسدت وأنها إيه؟ ومع هذا يجب استكمالها كعقوبة، ويجب عليه بدل منها لأنها فسدت، والحج والعمرة يجبان بالشروع فيهم. ده الجمهور بينظروا المسألة بهذا التنظير. وبالتالي مصطلح الفاسد في الحج عند الأحناف وعند الجمهور وعند الجميع له معنى مختلف عن كل اللي احنا بنقوله ده. حج جمع. طب يقول لك طب ما هو في حاجة بتفسد الحج أو تبطله مش كده؟ الرد ده إلا إنه بيحبط عمله كله فبتاخدش الحكم ده. ولكن في الواقع هي الردة بترفع خطاب التكليف اصلا، هو كده ايه بقى غير مخاطب. لكن خلاص احنا نقول الردة بتبطل الحج تماما، الجماع بيفسده. دي لازم بقى نقول ده لها تفسير مختلف، ان هو عليه يكمل السنة دي ويحج من ايه من قابل. التكميل ده بقى عقوبة ولا مش عقوبة؟ هو تخرجهم كده بيقول هو العبادة فسدت هيكملها عقوبة وهيحج من السنة اللي بعدها. لكن هو الخطاب التكليفي بيخاطبه بالايه بالاتنين، مفيش مشكلة. يبقى ده معنى الفاسد في الحج، ده اصطلاح كده لوحده نفهمه. الفاسد في المعاملات، الاحناف بيقولوا ما كان صحيحا باصله باطلا بوصفه فهو فاسد. يبقى القسمة عندهم ثلاثية متصورة في حقوق كتيرة انها ممكن النهي فيها يرجع الى بعض الجزئيات او بعض الاوصاف، وفي معاملات لا غير متصور فيها. ان الاحناف نفسهم يقولوا بقسمة ايه ثلاثية في معاملات كتيرة الاحناف قالوا ما ثم الا صحيح وباطل، لانها عبادات بسيطة فيهاش اوصاف كتير، فاذا فقد الشرط ده خلاص فقدت الايه المعاملة بقت باطل. الجمهور عندهم صحيح وباطل، عندهم نماذج بيضطروا يراعوا ما وقع باطلا على مذهبهم صحيحا على مذهب الآخرين وطبقوا بقت له أثار، فبيعتبروا أثاره فيما مضى، وبالتالي احتاج مصطلح فسموه إيه الفسد. يبقى كده احنا خلصنا فضل الله الصحة والبطلان أو الفساد. أذان العشاء 10 دقائق نزلوا الإقامة ودرس العقيدة إن شاء الله. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.